الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: لقد بينا سابقا أن التصوير كله محرم، سواء كان تصوير نحت أو تصوير رسم أو تصوير فوتوغرافيا، وذلك لأن الأدلة الواردة والمحرمة للتصوير حرمت كل ما يسمى صورة، فجميع ما يسمى صورة لغة وعرفا وشرعا فإنه لا يجوز مطلقا إبقاؤه، بل الواجب طمسه أو كسره، إلا أن الأدلة قد دلت على أنه يجوز للإنسان التصوير في حال الضرورات كالتعريف بالنفس أو الشهادة أو شهادة الميلاد أو نحوها، فضرورة الحياة الآن تقتضي أن يصور الإنسان بعض الصور التي تقوم بها حياته، ولا يتحقق قيام مصالحه إلا بهذا التصوير. والمتقرر عند العلماء أن المحرم أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تقدر بقدرها. والأدلة في التصوير وردت عامة ومطلقة، لم تفرق بين نوع من أنواع التصوير. فإذا التصوير بالآلة الحديثة المسمى التصوير الفوتوغرافي حرام، لا يجوز مطلقا، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن أراد الاستزادة من معرفة الأدلة فعنده كتاب لي اسمه أو رسالة صغيرة اسمها رسالة في حكم التصوير الفوتوغرافي، تجدونها على الشبكة العنكبوتية، لمن أراد الاستزادة من معرفة هذا أو براهين هذا الحكم. والله أعلم.